ويقول نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم في الحديث أبو عبد الله بن ماجه في سننه وغيره: من كتم علما وفي روايات بزيادة ينتفع به ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. أيها الإخوة الأحباب، إذا كان كتمان العلم جريرة وجريمة عظيمة في نظر الشارع الحكيم، فهل يعني هذا أن كل علم يعلم وكل علم ما يتدارس بين دواوين العلماء وفي دوائرهم يجوز أن يبذل لعامة الناس؟ كلا. ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد فطر الناس متساوين في قدرهم الذهنية والفكرية والعقلية، ثم من وراء ذلك إن الناس جميعا يتفاوتون في شغفهم بطلب العلم وتحصيله والسهر عليه وتحقيق مسائله والتنقير عن مشاكله، فما يتسع له عقل هذا قد لا يتسع له عقل هذا من الناس، وما يدخل في مكنة هذا لا ينبغي أن يفترض له داخل في إمكانات الناس جميعا. ولذا قال أسلاف الصالحون رضي الله تعالى عنهم في تفسير قوله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قالوا الرباني هو الذي يعلم الناس صغار العلم قبل أن يعلمهم كبارا. الرباني هو الذي يعلم الناس صغار العلم قبل أن يعلمهم كبارا، أي كبار مسائل العلم. فهذا هو الرباني، هذا هو الولي المرشد الذي يحصل بتعليمه وتدريسه وتوحيمه الخير العميم الكثير الطيب المبارك. وقد ورد عن الإمام علي عليه السلام موقوفا كما في أوائل صحيح مسلم رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما: حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ لأن حديث الناس بشيء يتجاوز أصولهم وقومهم قد يحدث فتنة لبعضهم مما يضطره إلى تكذيب ما جاء به الخبر عن الله أو عرض عرض الله عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الموقوف على ابن مسعود أيضا يقول: ما أنت محدث قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة على بعضهم، إلا كان فتنة على بعضهم. ومن هنا روى الإمام أبو إسحاق الشاطبي في موافقاته عن الإمام مالك بن أنس رضي الله تعالى عنهما قوله: لقد لزمت أستاذي وشيخي ابن هرمز بضع عشرة سنة في علم لم أبغض الناس منه حرفاً واحد، لأن الناس لا يقونه ولا يفهمونه وليس أهلاً له. وقد كان الإمام علي عليه السلام وكرم الله وجهه يضرب صدره ويقول: إنها هنا علوماً لو أن لها حملة، إنها هنا علوماً لو أن لها حملة. لكن أيها الإخوة الفاضل، قد يذهب الظن ببعض المتخبطين في فهم شرع رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام إلى أن هذه العلوم التي ينبغي أن تكتم، وجرى غير واحد من علمائنا المهديين وأئمتنا الراشدين على كتمانها أو كتمان بعضها، أن هذه العلوم هي علوم شرعية مما يدخل في دائرة التبليغ. اللهم كلا، اللهم كلا، فهذا باطل من القول وزور وإفك مبين، طامة من الطامات الكبرى قد تعود على شريعة الله بالنقض من أصلها. هذه العلوم وهذه المسائل التي لا يطيقها عامة الخلق وأكثر الناس ليست ضمن التكاليف الأساسية ولا ضمن ما يدخل في دائرة التبليغ، وإلا فشرع الله قد اكتمل في وضح النهار: اليوم أكملت لكم دينكم، وليس بحاجة إلى زيادة مستزيد أو متزيد أو زعمه هذه الزيادة أو زعمه هذه الزيادة. لكن صنوف من التبشيرات، صنوف من النذارات، معان من المعاني التي ترد على خواطر أولياء الله أو عباده المقربين أو مما يدخل في دائرة الرؤى والكشف والإلهام بعد تحقيق القول في هذه المسائل، يمكن أن تكون هذه العلوم لها علاقات بهذه الأشياء أو كشف عن بعض أسرار التشريع مما لا يطيقه عقل مكلف، مما لا يطيقه عقل مكلف إلا أنه نازل على مقتضى التشريع، إلا أن هذا المكلف نازل على مقتضى التشريع متعبد الله سبحانه وتعالى بالأمر والنهي، بالأمر والنهي. وأضرب لذلك مثلا شهيرا في الحديث الصحيح الذي يرويه معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، حين كان رديف رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام على دابته، ناده ثلاث مرار أو مرات في كل ذلكم يقول: لبيك يا رسول الله. ثم قال له بعد: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: يا معاذ، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله إن هم عبدوه ولم يشركوا به شيئا ألا يدخل أحدا منهم النار. فكبر معاذ: الله أكبر، هذه بشرى يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: كلا، لا تبشرهم فيتكلوا، اكتم هذا العلم، أنا خصصتك به لأنك من أهله أو لأنك أهل له، لكن لا يستطيعه كل الناس الذين قد يترجمون هذه البشارة الإلهية الجلة العظيمة الكريمة على أنها إذن بالقعود وإذن بمخالفة الله في أمره ونهيه، بمخالفة الله في أمره ونهيه، لا تبشرهم فيتكلوا. وقد قص أبو هريرة رضي الله تعالى عنه نحوا من هذا الحديث، وخرج معجلا يريد أن يبشر الناس به، فعرض له في سكته أو في طريقه الفاروق عمر، ومن مثل عمر أبي حفص رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ قاله: إلى أين يا أبا هريرة؟ قال: سمعت حديثا عظيما من رسول الله، أريد أن أبثه الناس، أريد أن أبشر الناس بهذا الحديث. قال: ما عساه يكون هذا الحديث؟ قال: كذا وكذا، نحو مما قصصت عليكم من حديث معاذ، ضمان دخول الجنة والفوز والظفر للموحدين القائلين: لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم أمتنا على شهادة التوحيد، صادقين مصدقين غير مغيرين ولا مبدلين، اللهم آمين. فضرب عمر رضي الله عنه في صدر أبي هريرة ضربة قوية، قال: خررت لإثي منها، وقعت على مقعدتي. ضربة قوية، أبو هريرة ضعيف البنية وضعيف الجسم، وعمر عملاق في علمه وإيمانه وجسمه، ضربه ضربة في صدره، قال: فخررت لإثي. قال عمر عندما التقى برسول الله: يا رسول الله، يريد أن يبرر هذا الفعل وهذا المنع الذي عرض به للصاحب أبي هريرة، قال: يا رسول الله، خل الناس يعملوا. عمر يفهم الناس، الناس إن سمعوا هذا الحديث كما قلت ترجموه على أنه إذن وإجازة بالقعود، إجازة بالقعود ومخالفة التكاليف الإلهية. فقال عليه الصلاة وأفضل السلام: خلهم يعملوا. نعم، وافقه، خلهم يعملوا، اتركهم يعملوا. نعم، فلكل مقام مقال، ولكل علم ومعرفة رجال، ولكل علم ومعرفة رجال. أيها الإخوة الأحباب، أردت من وراء هذا الكلام أن أقول: إذا كان هذا هو شأن العلم النافع، والعلم الحق في ذاته، الحقيق بأن يدرس وأن يتعلم في حق من استأهله واستعد له بالأداء، في حق من استأهله واستعد له بأداة التحصيل والتعليم والثقافة والزكانة والفقه والإدراك، فما عسى أن يكون حكم الشارع في العلوم التي تغيب العقل وتثير كوامن الغريزة وتحرك الحيوان الرابض في دمائنا، تهيج علينا سعار الغرائز المحموم وتفسد نظام القيم وينفرط بها عقد الأخلاق والمبادئ الحقيقة بالاتباع في مجتمع الموحدين. ما عساه يكون حكم الشارع في هذه العلوم، هذا إن صح مع اعتساف واعتباط أن تسمى علوما، فلنسميها أقوالا. هذه الأقوال والحكايات وما تقذف به المطابع وما تقذف به ألسنة المحاضرين والمتكلمين وما تخرج به على الناس أجهزة التلفاز أو الرائي صباح مساء فضلا عما يسمع سماعا، ما حكم الشارع في هذه الأشياء؟ حكمه لا بد أن يكون واضحا ومحددا. أثار في نفسي بعث هذا الموضوع وطرحه والعرض له ما رأيته أمس في إحدى الفضائيات كما يسميها بعضهم من ندوة ومحاورة ومناقشة، استغربت أن في أمة محمد يوجد أناس كأمثال هؤلاء يزعمون أنهم حملة أقلام وأنهم معادن فكر وأنهم قادة أمة في المجال الثقافي والعلمي، ووالله ووالله ووالله ثم والله ما هم إلا مخربون ومفسدون صنعت عقولهم في الغرب أو وفق مناهج الغرب، لا يدرون شيئا من دينهم ولا يقيمون وزنا لشيء من تراثهم وقيمهم وقيم مجتمعاتهم. المفسدون في الأرض، مخربو عقول الناشئة، مفسدو ضمائر الشعوب. وتتيح لهم هذه الفضائيات التي يشاهدها الملايين من أبناء العالم الإسلامي المترامي الأطراف في الصباح والمساء. والمسألة دارت، هل الكاتب والفنان صاحب الكلمة المصورة والممثلة والمحكية والمطبوعة، هل هذا له الحق أن يتحرر من جميع القيم والمبادئ والإلزامات العرفية فضلا عن الدينية أولا وقبل كل شيء، وأن يخرج على الناس بما شاء مما يعتمل في قلبه المعطوب وفي وجدانه الفاسد المعثر؟ وكان رأي جمهورهم، قاتل الله جمهورهم، أن نعم، كان رأي جمهورهم أن نعم يجوز، فهذه حرية المبدع وهذه حرية القائد صاحب الكلمة الفنان الملهم أن يتكلم بما شاء وأن يقول ما شاء، خالف الله ورسول الله والمجتمع بقيمه وعاداته وأعرافه فلا بأس لأنه مبدع. من أين أتوا بهذه الفكرة المجرمة؟ من أين أتوا بهذه الفكرة الآثمة؟ أتوا بها من زعم يزعم أن العلم للعلم وأن الأدب للأدب وأن الفن للفن وأن الإبداع للإبداع، لا شأن للخلق ولا للقيم ولا للدين ولا للمجتمع بأعرافه في تقييد شيء من ذلكم كله فالمبدع يبدع ويعرب عما يعتمل في نفسه دون قيد أو شرط، دون محاذير، دون علامات استفهام أو حتى علامات تعجب مما أبدع وبث على الناس. سخافة، هراء عجيب جدا، استغربت أنا. ثم بعد ذلك يقال عن الفتية الرشدة الذين آمنوا بربهم وما أرادوا إلا حمل الناس على دين الله سبحانه وتعالى في سائر شؤونهم، إنهم أصوليون وإنهم متطرفون ويجب تجفيف المنابع التي تمدهم، سياسة تجفيف المنابع حتى لا يسمع لله كلمة ولا تتلى من القرآن آية ولا يرفع من أعلام الشريعة علم، لأنهم متطرفون لأنهم أصوليون. إنها السنن كما قال رسول الله، إنها السنن جرت علينا كما جرت على من كان قبلنا، والله السنن قلدنا من كان قبلنا الأمم الهالكة والأمم البائرة باسم العلم وباسم تقليد الغرب وباسم مقاييس النقد. هؤلاء لا عقل لهم، حتى بعض الأيقاظ النابهين من الغربيين أنكر هذه الخرافات والخزعبلات وقال كلا، العلم لا بد أن يكون محكوما بالقيم. برتراند راسل الملحد الفيلسوف الإنجليزي الملحد المفسد قال العلم لا ينقذنا، بل إن العلم هو سبب مأساتنا. العلم بدون حكمة هو سبب أزمة الحضارة الغربية، هذا ما قاله برتراند راسل في كتابه فلسفته وكيف تطورت. العلم وحده قيمة من القيم، المعرفة، الإبداع، الفن، الابتكار، الابتجار، الآراء الجريئة، كل ذلك وعرضه قيمة من القيم، لكن تأخذ مثابتها وتأخذ قدرها وقيمتها واعتبارها منتظمة في سلك قيم أعم يحددها دين الله أولا، شرع الله أولا سبحانه وتعالى، ثم ما تعارف عليه الناس من محامد الأخلاق ونبيل العادات والمروءات. خذ العفو وأمر بالعرف، مما تعرف عليه الناس، وحس الناس إذا استقام لا يوم إلا بخير ولا يرضى إلا الخير، وما زال حس أمة محمد إلى يومنا هذا حسا طيبا وحسا خيرا، وإن فسد حكامها وإن فسد بعض علمائها وبعض قادتها، إلا أن الحس العام هو حس خير ومبارك وعلى السواء بحمد الله تعالى. نعم إنهم يرابون، لكنهم يجرمون في نفسياتهم وفي مقالاتهم الربا العامة من أمة محمد، قد يضطرون إلى دفع الرشا، لكنهم يرونها سخافة ويرونها من كبائر الذنوب وعظائم الجرائر والجرائم. إنهم الميزان الاعتباري أو سلم المعايير ما زال مستقيما نوعا ما في أمة محمد. هؤلاء يريدون أمة محمد بعد أن فسدت رؤوسها، بعد أن فسد حكامها، أن تفسد عامتها. والقصة كلها تدور على ساقطة ممن يزعم لهن أنهن من حاملة الأقلام، من حاملات الأقلام. والله هؤلاء الذين أظهروهم في التلفاز والله لا يجدون نطق 10 كلمات بالعربية الفصحى وأدباء، والله لا يجدون نطق 10 كلمات إلا ملحونات مكسرات معثرات يشتكين من ظلم العربية، ثم يدعون أنهم حاملة الفكر حاملة القلم. جهلة أن يبدلوا لنا معاييرنا وقيمنا. هذه الساقطة كتبت عن أشياء تزعم أنها صور منتزعة من مجتمعنا العربي الإسلامي. إحدى هذه الصور امرأة تعرفت على رجل في ليلة ولم يسبق لها به معرفة، ثم ضاجعها وضاجعت. استحي من هذا الكلام. هذه صورة المرأة العربية؟ هذه صورة المرأة المسلمة؟ والمدافع عن هذا الكفر وهذه النكارة في إذاعة فضائية مثل هذه ويقال إنه أدب وفكر وفن؟ صدق رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام حين قال: كيف بكم إذا طغى نساؤكم وفسد شبابكم وتركتم جهادكم؟ قالوا: وإن ذلك لكائن يا رسول الله. قال: نعم، وأشد منه، أي سيكون، لكنه لم يقل هنا سيكون، وأشد منه. قالوا: وما أشد منه يا رسول الله؟ قال: كيف أنتم، هنا قال أنتم وفي الأولى بكم، كيف أنتم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ إذن فقدنا خيريتنا، فقدنا شرفنا، فقدنا امتيازنا الرئيس. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون وتنهون وتؤمنون، لا أمر ولا نهي، فيهتز الإيمان، يتزلزل أس الإيمان. قال عمر كما أخرجه الطبري في تفسيره: من سره أن يكون من هذه الأمة، أي من خير أمة أخرجت للناس، فليؤدي شرط الله فيها. إذن فليأمر بالمعروف ولينهى عن المنكر وليسلك نفسه في نظام الذين آمنوا بالله ولم يشركوا به أحدا وتؤمنون بالله. كيف أنتم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ هذه كانت عجيبة في عهد الصحابة. مستحيل مستحيل، كان بعضهم يؤلي على نفسه أو يعلو على نفسه أنه لو وضعت الصمصام هنا في رقبته أو في عنقه أو في ظهره وظن أنه ينفذ شيئا سمعه من رسول الله قبل أن تقطع عنقه لأنفذه. وهكذا بلغنا دين الله الذي فرطنا فيه والذي أرخصنا قيمته وضيعنا أمانته وزعزعنا ثقة العامة به. قالوا: يا رسول الله، أو كل ذلك كائن؟ قال: نعم، وأشد منه سيكون. كيف أنتم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ صار المنكر أدبا وفنا وإبداعا تخليقا وابتكارا يدافع عنه. قالوا: يا رسول الله، أو كل ذلك كائن؟ قال: نعم، وأشد منه سيكون. يقول الله: بي حلفت لأتيحن لهم فتنة يصير الحليم فيها حيران. والله ما حيرتنا، والله نحن حائرون، حتى علماؤنا حائرون، حتى علماؤنا بعض علمائنا المسلمين القادة المجاهدين والله أقسم عليهم أنهم حائرون لا يعرفون كيف يوضحون السبيل لهذه الأمة ولا يرشدون هذه الجموع التائهة من هذا الشباب الصادق المتحمس وبعضهم لا يحسن ذلك. نحن في حيرة يا إخواني نحن في حيرة من أمرنا على جميع المستويات لهذا النفاق والزيف الذي نعيشه لهذا الغش الذي سود حياتنا الثقافية والعلمية والاجتماعية والقيمية الأخلاقية. بي حلفت لأتيحن لهم فتنة يصير الحليم فيها حيران. اللهم غفرانك اللهم غفرانك ولطفك بنا حنانيك يا رب العالمين. نعم وقد روى ابن أبي الدنيا راوي هذا الحديث أيضا عن أبي سعيد قال يأتي على الناس زمان يكون خيرهم الذي لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر. لماذا يكون خيرهم؟ على الأقل لأنه لا يأمر بالمنكر ولا ينهى عن المعروف. والآن نعيش نحن ونصطلي بسياط أناس يريدون على المنكر وأن نعزف عن المعروف. إن أطعتموهم أيها الإخوة قذفوكم في النار كما قال رسول الله وإن عصيتموهم قتلوكم. ما الفعل في هذه الحيرة وفي هذا التخبط؟ لا إله إلا الله. ما هذا الذي نعيش؟ اختل السلم واختل الميزان عند هؤلاء فصاروا كقوم لوط الذين قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم. وبماذا بررتم هذا الإخراج؟ إنهم أناس يتطهرون، هؤلاء نظيفون، أخلاقهم نظيفة، ونفوسهم مستقيمة، إذن أخرجوهم، لا حاجة لنا بهم. هؤلاء هكذا صار لسان حالهم يقول أخرجوا هؤلاء الشباب الرشد الفتية المؤمنين من قراكم ومن بلدانكم وهجروهم واضطهدوهم لأنهم أناس يتطهرون. نحن لا نريد أمتنا إلا على خير. والله يا أحبابي قبل أيام احتجت أحد إخواني وأحبابي في مبلغ من المال، قال آتيك أو تأتين، قلت آتيك، قال تفضل. فذهبت إليه وأثر في ذهابي إليه، قلت لا إله إلا الله، أنا أحتاجه في شيء المال وأقصده وأشكر له ويستحق الشكر بلا شك وأدعو له من قلبي. ونحن الذين نتصدر تعليم الناس وبث علوم رسول الله عليه الصلاة والسلام وربما لا نتقاضى عليها أجرا تقاضينا أو لا نتقاضى، هذا لا يعنينا بث بحمد الله تعالى. نحن الذين نتعب ونعرض أنفسنا للأخطاء وللأهوال وللمسبات وللنقد وللتجريح وللتهم وللمطاردة، وأن نعيش مفزعين في ليلنا ونهارنا في ديارنا وخارج ديارنا. نحن مفزعون دوما في كل لحظة ممكن أن يفعل بنا ويفعل، ونبذل هذا للناس مجانا والناس معرضون أو بعضهم كالمعرضين. نبذل لهم ما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة، نبذل لهم ما يضمن لهم جنات النعيم عند مليك مقتدر، لأننا نبين لهم مقصد الخلق ومقصد الوجود وكيف يرضون الله خالق هذا الوجود تبارك وتعالى. أعظم العلم وأشرف العلم وأشرف المسالك، والناس كالمعرضين. حدث تلوث والتياس وتعثر عجيب في مسالكنا وفي فهومنا أيها الإخوة الأحباب. يكون خيرهم الذي لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر. هل حقا الأدب للأدب والفن للفن والعلم للعلم؟ ماذا يبقى في العالم أو الأديب أو المفكر حين يخاطب في الناس الشهوات المسعورة، حين يحرك في دمائهم هذه الحيوانات الرابضة، حيوان الغريزة والشهوة الخسيسة الدنيا، لأنها حين تتحرك بهذا الأسلوب هي خسيسة. أنتم تعلمون أن الإنسان لا يؤتى إلا من بابتين، بابة الشبهة وبابة الشهوة. الشبهة ترد على العقل فربما أفسدت ما فيه من اعتقاد حسن ومن إيمان ياقن راسخ، لأنها شبهة والقلوب ضعيفة والشبه خطافة، القلوب ضعيفة والشبه خطافة. والبابة الثانية بابة ماذا؟ بابة الشهوة، وهذه ترد على الغرائز، ترد على النفس ولا ترد على العقل. علماؤنا من قديم سودوا بياضا كثيرا في تقرير فتاوى وأحكام تبين أنه لا يجوز تداول الكتب البدعية والكتب الفلسفية التي تضل الناس عن جادة الاعتقاد السليم، والكتب التي تفسد مذاهب الناس الملية أو الدينية، وقالوا فيها قولا كثيرا. بل إن بعضهم بالغ وقال كالإمام أبي محمد ابن رشد، ليس الفيلسوف وإنما أبو محمد الفقيه الكبير صاحب البيان والتحصيل، أوسع كتب المذهب المالكي، قال في فتاواه إنه لا يجوز لرجل ابتاع كتابا من آخر ووجده ملحونا كثير الخطأ أن يبيعه إلا بعد أن يبين ما فيه. إذا كان هذا اللحن ورد على الرسم على اللفظ، فكيف إذا ورد اللحن على المعنى والمضمون؟ كيف إذا كان كل ما في الكتب ملحونا يخدم أهداف لا تنهض بها الأمة، بل ترسخ في أغلالها وترزح في حمأتها وتزداد في انحرافها عن الصراط وعن السبيل؟ كيف؟ هل يجوز بيع هذه الكتب؟ هل يجوز تعميمها؟ قالوا حرية الفكر، حرية الكلام. أي حرية هذه؟ حرية لا تخدم الأغراض النبيلة ولا تحوط القيم ومعاقد الدين، حرية المهابيل أو المجانين أو المفسدين المدسوسين، الله أعلم بما وراءهم ومن وراءهم ومن ورائهم. هذه ليست حرية، هذه حرية الإفساد، حرية التدمير والعبث بأخلاق الأمة ودينها وفضائلها وقيمها، هذه حرية مرفوضة. الحرية ما دامت تحوط هذه القيم والمعاني النبيلة، نعم هي حرية مقبولة. ما دامت تعود عليها بالنقد، فإن الجميع سيصطلي بنال نتائجها الوخيمة، سيرعى في مرعاها الوبيل، فلا يقرها ولا ينادي بإطلاق العنان لها عاقل فضلا عن فاضل، عاقل فضلا عن فاضل. فهذه حرية مرفوضة. ثم إن علماءنا فصلوا وقالوا حتى الكتب المفسدة التي تفسد العقول، وأنا أتكلم عن الكتب التشبيهية، كتب الشبهات، كتب الشهوات، لا نحتاجه البتة، ولا حتى نحتاج أن يقرأها خاصتنا وأن نرد عليها، لأن حتى في إشاعة ما فيها والرد عليه إثارة لكوام غريزة. سياسة الإسلام، وهي سياسة عظيمة، وتنبهوا لهذه الجملة، سياسة الإسلام في مكامعة ومقارعة ومناوشة الأفكار بالأفكار في الشبهات بلا شك، وهذا منطق القرآن وما فيه. وأما في ميدان الشهوات، في الميدان الذي يدغدغ عواطف الشباب المراهقين والشابات المراهقات ومن في حكمهم، فهذه يعالجها الإسلام بالكف، بالمنع من أصله من أول الطريق، يمنع أن يتاح لها أي حرية لأنها لا تخدم شيئا يفيد المجتمع. أما الأفكار فقد تكون عن تأويل، قد تكون عن اجتهاد حسن، قد تكون عن قصر نظر، قد تكون عن شبهة رسخت في عقل هذا الكاتب، فنحتاج أن نرد عليها بالفكر. ومع ذلك لا يقرأها كل أحد ولا يتعرض لها كل أحد. يقول بعضكم إذا نحرم على دون النشر والمطابع، إذا كان هذا بوسعنا، أن تطبع كل ما تريد؟ نقول نعم، يمنع أن تطبع كل ما تريد إلا في حدود ما تمد به الخاصة من علماء ومفكرين. العلماء الراسخون والمفكرون الأثبات الثقات لهم أن يقرأوا ما شاءوا من كتب المياه الأخرى، من الكتب الفلسفية والفكرية والعلمية ما شاءوا، وأن يردوا على ذلكم، لأنهم مقتدرون على أن يميزوا الخافر من الزباد والثمين من الغث، أو الغث من الثمين، الثمين من الغث، نعم، وما إلى ذلك، إنهم على ذلك مقتدرون، فهؤلاء يجوز في حقهم. إذا أفتى الإمام أبو إسحاق الشاطبي في الإفادات والإنشادات، أحد كتبه الرائعة صغيرة، أفتى أنه لا يجوز للعامة أن تقرأ كتاب قوت القلوب لأبي طالب، قال يحرم على العوام أن يقرأوا هذا الكتاب لأنه يضلهم في عقائدهم. وقد رأيت بنفسي والله شبابا من بلدي أحبابنا تعاطوا قراءة هذه الكتب، الكتب الصوفية لمحيي الدين وبد العارف لابن سبعين وكتب أبي طالب وفلان وعلان وكل ما ينسب لحجة الإسلام الغزالي، فنهيتهم وناقشتهم، فرأيتهم لا عقل لهم، دخلوا في عقولهم ثم تم جنونهم عن قريب، جنوا والله، تم جنونهم عن قريب، دخلوا في عقولهم وفسد دينهم، رأيتهم زنادقة، ثم بعد ذلك عن قريب تم جنونهم أو جنون بعضهم، جن والعياذ بالله. لا يجوز، لا يجوز. وأما العلماء الراسخون والمفكرون الأثبات، نعم لهم أن يتعاطوا هذه الكتابات، وهذا معروف عن أمثال ابن تيمية وابن حزم وتلميذه إلى ابن تيمية ابن القيم والإمام القرافي المالكي الشهاب والإمام رحمة الله الهندي في المعاصر، هؤلاء قرأوا كتب الملل الأخرى، قرأوا كل أثار اليهودية والنصرانية وألفوا الكتب الجامعة المانعة في الرد عليها بالأدلة الإلزامية، بالأدلة الإلزامية. وكثير من عصريين من أهل الفكر والعلم والتثبت يسلكون هذا المسلك، لكن هذا مسلك لا يسوغ للعامة، لا يسوغ للعامة. لابد أن نستوثق مما عندنا، لابد أن نستوثق مما عندنا، حتى إذا جهد لنا بالوثاقة والتحقيق صرنا إلى اطلاع على ما عند الآخرين. وأما ما يتعلق، ركز على هذا المعنى، بالكتب الشهوية المدغدغة للعواطف التي تريد أن ينفرط عقد الأخلاق والقيم والأعراف النبيلة الحسنة، فهذه ينبغي أن تشن عليها حرب شعواء، لأنها لا تخدم أمتنا في هذا الوقت بالذات، لا تخدم أمتنا في هذا الوقت بالذات. وإلا ما معنى أن تباع هذه الكتب الرخيصة بأسعار الرخيصة، وأن تباع في الشوارع وعلى الطرقات وعلى القوارع في كل البلدان العربية؟